محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل به الروح الأمين. نستمع لهذه الكتابة العطرة يتوب علينا قارئ الجنود القارئ بصورة الشيء حبيب الله قلوبي هل يتوب عليك شيخ محمد سبق من قبل قول له تجي شيخ وراك وبنسج الناس عايز تفرج بارك الله فيك ماشي حي محروس توقع الله معلش ماشي ماشي ماشي فين حديث عن مكان قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ايوه الفور يا حبيبي اسمع بقى اسمع بقى اسمع الله خلص وقت عايز يتفيد هو ابن الشيخ الحسين وينحكم مما صدق سيدي ما شاء الله العظيم عليك شباب الله الذي خلق السماوات والأرض يا سلام وأنزل من السماء Yeah. ضبط يا عم ضبط. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار. مدرسة طرطية. قل لعبادي الذين يا سلام قل لعبادي الذين ايه اللي في حد يعمل شيء؟ ايوه يا عم ايوه يا عم ايه ده يا سيدنا؟ ماشي يا عم عليك يا سيدنا عليك يا دكتور عظم على عظم يا الشيخ. طيب دكتور كل عبادي يا اخي لا سهره ده غير سهره يا شيخ الله عليك يا رحمة يا مالك لسه في يا عم الشيخ مدرسة ارتباطية دي Yeah. كمان مرة ما خمسك علي الله الذي اهدى يا عم انت انت يا عم اهدى الله هي دي هي دي هي دي يا عم ارحمك يا سيدي شباب حلو والله حلو يا عم حلو شفت يا الله يا وقرأت بالحق لتجري في البحر واستنطق ولو طيب يا سامع يا عم سامع يا عم يا دكتور سامع عليك اسمع انا عارف جايك زي ما الطاروت اهو عمال ايه وَأَنْتَ ربنا الله يفتح عليك. الله الله الله ما شاء الله. أدب ما أنا بتأدب ها طال سلام فينك من زمان جدي يا عم. لا جدي يا عم. وانا تقبلت عظيم. نعم شاب جاني يا جدع. تعاليك يا سيدنا شيخ خانة مبسوط قوي هو من جواب دي بس انا انت عبد الجاع من مرة ولا لا مولانا ربي جعلني مقيم الصلاة الشافه عظيم شايفين يا ابني شايفه عبد ماشي ربنا بسم الله طيب ماشي ماشي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليك يا جدع الله يفتح عليك يا فتاح الله يكرمك يا سيد ايه حلاوة دي لسان طيب يا مولاد الشيخ خانة بيقول لك فتاح لسان طيب يا سيدنا الشيخ خانة بيسلم عليك اه بسم الله كده كده كده كده كده شوف فرحان كده يا بطل كده الحمد لله ايوه لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا يا رب يا

تاكل ريبك.